نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. بسم الله. اقرأ إبراهيم. باب صلاة الكسوف. بعد أن انتهى المصنف الشارح من شرح كتاب العيدين انتقل إلى صلاة الكسوف. كنا بالأمس نود استحضار آية، حين احتج المصنف الشارح رحمه الله على أن الحنابلة رأوا أن تكبير الفطر آكد من تكبير الأضحى، لقوله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، أنها جاءت نصا في كتاب الله لتكبروا الله على ما هداكم. جاءت هذه الآية في آخر آية الصوم، أي بعد الفراغ من الصوم كبروا، اللام للتعليل، لكن نفهم منها يعني مندوبية واستحباب التكبير. لكن قلنا أن مثلها جاء في الحج كذلك، وأمس لم نتمكن من استحضار الشاهد، وهو قوله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. فالشاهد التعليل بالتكبير حين الفراغ من أعمال الحج الكبرى وعند الفراغ من رمضان وردت في هذه وفي هذه. فإن كان التكبير في الأضحى آكد فلا بد من دليل، وإن كان التكبير في الفطر آكد كما يقول الحنابلة فهو خارج عن آية كتاب الله عز وجل، لأن كليهما وردت فيه آية، فلا صح أن يقال كذا يقال كذا. واضح هذا؟ الآن نبدأ في صلاة الكسوف. صلاة الكسوف والخسوف عقد لها أهل العلم بابا، لأن لها صلاة مستقلة وهي من ذوات الأسباب. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من الفرائض من صلاة الجماعة التي هي الفروض الخمس ومن صلاة الجمعة، ثم انتقل إلى الصلوات التي هي من باب السنن كالعيدين والكسوف والاستسقاء وما يليها والجنائز، فشرع اليوم في صلاة الكسوف. فقرأ إبراهيم. استمعوا يا أخوان. باب صلاة الكسوف. وإذا قدمت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة. كسفت الشمس والقمر أو كسفت، كلاهما جائز بالبناء للفاعل وبالبناء للمفعول. إذا قلت كسفت معلوم أن هناك فاعل للكسف والخسف، وإذا قل كسفت الشمس وخسفت الشمس القمر ولا خسفت الشمس نسبت الكسوف والخسوف إليهما، وهذا يجوز، كما تقول أنبت الماء البقلة، مع أن الإنبات لا يكون إلا بإذن الله، فأسند الله الإنبات للماء، كما تقول قتل الحائط فلانا، الحائط لا يقتل، فتنسب هذه الأفعال التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل إلى المخلوقات هذه. والنسبة هذه نسبة مجازية، أي أن لها التأثير الظاهري، وإلا الفاعل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. ولو قال كسبت الشمس جائز. فإذا قلت مات فلان لا ينكر عليه، وإذا قلت قتل فلان لا ينكر عليه. اقرأ ما قال الشرح. الكاف وضمها. نعم. ومثله خطبا وخطبا. وقيل الكتب للشمس والكتب للقمر. لما ورد في اللغة خسف وكسف بدأ أهل اللسان في إيجاد الفرق بينهما، هل يقال كسف للشمس والقمر أو أن هذا الفعل يختص بأحدهما؟ فلما رأوا أن الشرع استعملهما في كليهما جاءت السنة لأن القمر والشمس لا ينكسفان، وفي رواية أخرى لا ينخسفان. فلما وردت هذه الألفاظ الشرعية الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تمحل من تمحل وتكلف من تكلف بأن في إيجاد الفرق، فيقول الكسوف للشمس والخسوف للقمر، والصحيح أن هذا يستعمل لهذا وهذا يستعمل لهذا، ولك ليهما الاستعمال. لكن الكسوف ظلمة تعتري الشيء، والخسوف هبوط وذهاب. قل خسفت الأرض أي ذهبت وغطيت، تقول خسف القمر بمعنى أنها غطية وذهب ضوءه، وكسفت أي حصل عليها ظلال وقتام فتكون الرؤية غير واضحة. يعني فأصل هذه الألفاظ لها دلالة خاصة، لكن استعمالها يجوز استعمالها في هذه وفي هذه، ولا يأتي إنسان يتكلف يقول هذه للقمر وهذه للشمس، فجاءت هذه جاءت هذه. نعم يا أخي. وقيل عكسه وهو مكتوب في قوله تعالى وخسف القمر. نعم. وقيل الكسوف في أوله والكسوف في آخره. وقيل الكسوف الذهاب كله. الذهاب كله، يعني إن بعض اللغويين قال الكسوف لا يستعمل إلا في آخره وفي أوله يقال الكسوف، وبعضهم قال الكسوف إذا كان ذهب الضوء كله. هذه أقوال أهل اللغة، والصحيح أنه يجوز استعمال هذه في هذه على جميع هذه الحالات. نعم. وفعلها ثابت بالسنة المشهورة، واستنبطها بعضهم من قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم. قال بعضهم استنبط أي استخرج صلاة الكسوف من القرآن، فأتى بهذه الآية ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، أي أن هذه الآيات العظام الضوء الذي ترونه لو لم يكن كيف إنسان يميز كيف يعرف الأوقات وكيف يعيش، وكذلك الليل لو لم يكن هذا الظلام كيف ينام. قل أرأيتم إن جعل عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. فهذه من آيات الله العجاب، أن هذا الضوء فيه مصلحة للعباد وأن هذه الظلمة فيه مصلحة للعباد، فجعلت آيات عظام. فيقول الله عز وجل من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، فلما كانت آيات عظام يشهدها الناس كلهم قال الله عز وجل لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، وإن كانت هي آيات عظام فلا يصح للإنسان أن يصرف العبادة إليهن ولا ينسب إليهن شيئا من تصرفات الكون. فلا يقال أن البحر فاض ومد جزره لأجل وجود القمر، ولا يقال أن تلك البلاد احترقت بقرب ضوء الشمس فيها، فلا يصح نسبة هذه الحوادث إليهما لأنها كالعبادة. إذا أسندت شيئا مما يجري في الكون مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى لهذين المخلوقين العظيمين، فأنت نسبت شيئا مما لا يقدر عليه إلا الله لمخلوق، وهذا شرك في العبادة، لأن العبادة كما تكون بالفعل تكون بالاعتقاد. من اعتقد أن هذا يتصرف تصرفا لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فهو عبده، لأن اعتقد ذلك. وإن لم يكن فيه يعني خضوع وعمل باليد وبالجوارح، الله عز وجل يقول لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فالجدير والمستحق للعبادة هو الذي خلق هذه ليست هذه. فكيف استنبط المستنبط واستخرج منها صلاة الكسوف؟ كأنه يقول: أيها المشاهدون الذين تشاهدون القمر والشمس إذا ذهب ضوءهما أو بعضه فلا يروعنكم ذلك، إنما هما مخلوقان، والذي أحدث فيهما هو الله عز وجل، فإن كان هناك خوف فليخف الذي أوجد هذه الظلمة فيهن. فيكون هذا من هذا الباب، واضح هذا؟ نعم. وإذا كسفت الشمس أو القمر استعملوا فيهما فجع الناس إلى الصلاة. استعملوا فيهما، أراد أن يقول أن المصنف رحمه الله استعمل الكسوف في الشمس والقمر. نعم. فزع الناس إلى الفزع، الخوف. يقول فزع فلان إلى كذا، بمعنى أهرع وسرع إليه مع وجل. إذا قلت فزع من كذا، أي أنه خوف ناشئ من ذلك الشيء. وإذا قلت فزع إلى كذا، سمع صارخا بالباب فزع إليه، أي أسرع لنجدته. فإذا رأى الناس هذه الآيات العظام فزعوا إليها، إيش معنى؟ أسرعوا إليها، ليس مجرد سرعة، لابد أن سرعة تكون مصحوبة بشيء، مصحوبة بخوف واضطراب ووجل. هذا جاء في نص الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم كسفت الشمس في حياته صلى الله عليه وسلم، فزع، خرج مسرعا يجر ثوبه، فلما صلى بالناس ذكر لهم أن هذه من آيات الله، فإذا حدث كذلك، حدث شيء من ذلك، فافزعوا إلى الصلاة، أي أسرعوا إليها مع الخوف والوجل. نعم يا أخي. وهي سنة مؤكدة ركاه ابن كبيرة والنووي إجماعا وتقدم. بقوله عليه السلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا. وهي سنة مؤكدة، لما قال سنة مؤكدة بمعنى أن لو تركها لا شيء عليه، لكن قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم ذلك فافزعوا، هذا أمر، والأمر دلالته الوجوب، والقول بالوجوب أولى من السنية، لأن جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنهما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. التخويف فيه إنذار بأن شيئا مخوفا نازل، فما نرسل بالآيات إلا تخويفا. آيات الله العجاب، هذه الظلمة الشديدة والريح الشديدة والزلازل والحرائق والأمطار التي تخسف الناس والسيول الغارقة والفيضانات، هذه من آيات الله عز وجل، قد تكون لها مبادئ، قد تأتي ريح شديدة ولكن لا يدرى ما وراءها، فإذا هي عاصف تنسف المنازل وتقتل الناس. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى ريحا شديدة انتقع لونه، تقول عائشة رضي الله عنها: فكان يذرع الغرفة ذهابا وإيابا، لا يقدر يجلس، وما يدري، يقول: ما أدري، لعلها تكون كنذير عاد أن جاءت ريح بصرصر أو شيء، فكان يخاف صلى الله عليه وسلم حتى تهدأ. وكان يجثو على ركبه صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. والآن تمر بنا الآيات هذه العجاب والقلب قاسي أو غافل، لا أدري ما الذي يحدث. فالشاهد أنها هذه آيات يخوف الله بهما عباده. إذ يوم يأتي الطفل الصغير وتخوفه بالنار، أو تأتيه وتخوفه بكلب، تخويفك له لأجل خلق المهابة في قلبه ليكف عن اللعب والتشويش، لكن عادة لا تسلط عليه الكلب ولا تكويه بالنار. من فهم هذا المعنى في هذه الآيات فقد أخطأ. من فهم أن الله عز وجل يخوف عباده كما يخوف الإنسان الطفل، لا، ترى هذا قول الصوفية وقول الناس الذين لا يقدرون لله قدرة. التخويف ليس مراده خلق الهيبة فقط في القلوب، التخويف هو إنذار بإنذار المخوف، أي كفوا عما أنتم عليه من المعاصي، فإن لم يحصل ذلك فسينزل بكم غضب الله عز وجل. ولذلك قل ما يحصل خسوف أو كسوف إلا ويأتي بعده شيء من كوارث، لكن غفلة القلوب نسأل الله العافية والسلامة لا تربط هذه بهذه. ولا اسمعوا ما يحصل، ما نسمع في الجرائد أو في الإذاعات أو ما نسمعه من الأخبار أن حصل كسوف بالأرض الفلانية أو القارة الفلانية، واسمعوا ما يحصل بعدها من حوادث. غالبا لو ربطتم هذه ولو كان بعد شهر، إن الله عز وجل يملي ويمهل لكن لا يدرك. فهذه الذي ينزل بالناس، ينزل بالناس بعد كسوف أو كسوف، إنما هي إنذار، فإن لم يرتدع الناس عما خوفي به فسينزل ذلك المخوف. ولذلك هذا التخويف ليس مجرد عبث، لا، إنما هو إنذار للناس. فإذا كان هذه إخافة الله لعبادي، أي أنكم لستم على طريقة، ارجعوا إلى الطريق المستقيم، فمن رأى هذه الآيات لابد أن يخاف. ولأجل أن ينكشف ذلك المخوف لابد من الطاعة واللجوء إلى الله والاستغفار. وهل يقال صلاة الكسوف سنة إجماعا أو يقال أنها واجب أقرب إلى الحق والصدق؟ واضح هذا؟ فمن قال بوجوبها فهو أولى ممن قال، وإن كان قالوا إجماعا إجماع ده محكي ولا أظنه يسبق. نعم. ثم قال لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. الآية معناها العلامة، والعلامة أي كأنها دلالة على وقوع شيء أو دلالة على إظهار شيء. قال هي آيتان من آيات الله لا ينكشفان، في آية في حديث آخر يخوف الله بهما عباده، وهنا قال لا ينكشفان لموت أحد ولا لحياته. اللام هنا إما أن تكون للعاقبة أو تكون للتعليل، فإن كانت للتعليل فمعناها لا ينكسفان لأجل موت فلان لأنه مات، ولا لأجل حياة فلان. إيش معنى حياة فلان؟ أي ولادته، أي أنها لم تنكسف لأنه ولد عظيم أو ولد كبير، لا، ولا تنكسف لأنه مات عظيم أو كبير، ليس كذلك. وإن كانت العاقبة أي أن انكساف الشمس والقمر لم يكن سببه أن مات عظيم، فموت العظيم لا يسبب كسوف الشمس ولا خسوفا، وموت العظيم لا يكون سببا كذا، وولادة العظيم لا يكون كذلك سببا في انكساف الشمس ولا انكسافها. هذا واضح. فلما انتفت هذه العلة وهذه العاقبة دل على أن ما يحدث فيها إنما هو بإجراء الله لتلك الأسباب لأمر عظيم، وهو تخويف العباد وإرجاعهم إلى الله عز وجل. لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. اقرأ ما بعده. فإذا رأيتم ذلك لا ينكسفان، الحديث لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا، وفي رواية فافزعوا إلى الصلاة، وفي رواية فتصدقوا. الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم ذلك فصلوا، فإذا الفاء سببية وغالبا تقتضي التعقيب، بمعنى أنه لو قال صلى الله عليه وسلم ثم إذا رأيتم ذلك فصلوا، يفهم منها أن الصلاة لك أن تؤجلها. لما قال فإذا رأيتم ذلك أي بمجرد حصول الرؤية أو الإخبار بها فأسرعوا إلى الصلاة، وجاء نصا آخر عنه صلى الله عليه وسلم فأسرعوا إلى الصلاة، فافزعوا وسرعة، فافزعوا إلى الصلاة هو معناه سرعة. فإذا رأيتم ذلك فصلوا، دل على أن بمجرد الرؤية والسماع بحصولها يلجأ الإنسان إلى الصلاة. وإذا انتهى الكسوف والخسوف لا معنى للصلاة، لأنه صلى الله عليه وسلم ربط الحكم وهو الصلاة بوجود السبب الذي هو كالعلة وهو الكسوف والخسوف، فإذا وجدت هذه العلة وجد هذا الحكم وهو الصلاة، فإذا انتفت العلة وانتهت لم يوجد ذلك السبب، فمعنى ذلك لا صلاة. هذا مربوط بهذا، وكأنه يفهم منها أن الصلاة تستمر بوجود هذا السبب، فإذا انتهى هذا السبب فلا معنى للصلاة. أفهم الكلام؟ أخذ هذا، أخذنا هذا فهما من قوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. نعم. فأمر بالصلاة لهما أمرا واحدا. وروى أحمد معناه ولفظه فافزعوا إلى المساجد. وروى الشافعي من رواية إبراهيم بن أبي يحيى إن القمر خسف وإن عباس أمير على البصرة فخرج فصلى بالناس ركعتين في كل ركعة ركعتان، وقال إنما صليت كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم تسليما. جاب هذا الحديث ليبين هي صلاة الكسوف لها صور، لكن أراد أن يقول أن هذه الصورة أفضل الصور. كسوف الشمس لم يحدث إلا مرة، لكن قد خسف القمر في عهده صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو شامل للحضر والسفر. والرجال والنساء. شامل للحضر والسفر، يعني المسافر يصلي صلاة الكسوف كما أن المقيم يصلي صلاة الكسوف. ما الدليل على أن المسافر يصلي صلاة الكسوف؟ تعليقه صلى الله عليه وسلم الصلاة بالرؤية، قال إذا رأيتم ذلك، ما خصص قال المقيم ولم يخصص المسافر، فلما عم دل على أن هذا عام لكل من رأى ذلك، لكل من حصل له ذلك حصلت له رؤية له عليه بالصلاة. وكذلك النساء، لكن النساء يصلين في بيوتهن بخلاف العيد. صلاة العيد فيما مر أن آكده أن يحضرن مصلى المسلمين، لكن الكسوف لا. نعم. وإن حضرها غير ذوي الهيئات مع الرجال فحضر، يعني لو حضرها نساء ليسوا من ذوي الهيئات يعني لا يكون لباسهن، ذوي الهيئات لهم لباس خاص ليسوا كفقراء المسلمين، وأجسامهم كذلك خاص ليسوا كأجسام الضعفاء والفقراء، وكأنه يقول أن ذوي الهيئة من جسمها أو لباسها لا تحضر المسجد، لأن الكسوف فزع وخوف واضطراب، ولو حضرت مع الناس شغلت قلوب المسلمين. ولذلك يوم رآها النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الجنائز نهاهن وقال إن كنا تفتن الحي، يعني الأحياء هؤلاء تؤذين الميت وتفتن الحي لابد من فتنة، لابد البصر يزيغ إذا كان القلب جامع أمره إلى الله سبحانه وتعالى، ورأى من هذه الشهوات ما يرى قد ينصرف، إما أن يقل الخشوع أو يقل الخوف أو ما إلى ذلك، فلا يستحب في الكسوف ولا الخسوف خروج النساء. نعم. يا وكذا للصبيان حضورها، واستحقه سبحانه له ولعجائب كجمعة وعيد. استحب بعض أهل الفقه منهم بعض الحنابلة والشافعية خروج الأطفال والبهائم، خروج البهائم نصوا عليه للاستسقاء وسيأتينا إن شاء الله، لكن في الكسوف كذلك لأنه موضع اضطراب وخوف وذعر، إذا خرج الصبيان وكأن الكل يجأر إلى الله عز وجل بكشف ما سيحل بهم من ضر، فإذا لجوا ودعوا الله عز وجل مخلصين يكشف الله ما بهم. نعم. فزع الناس إلى الصلاة جماعة في جامع أفضل لقول عائشة: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه. متفق عليه. يصلي جماعة، قال الشارح في جامع أفضل، أضيف إليها أفضل من صلاتها في المصلى. في جامع أفضل، أفضل من صلاتها، يضاف إليها هذه العبارة أفضل من صلاتها في المصلى. يتبين أن هذه العبارة لا بد منها بما نسمعه الآن من تعليل. اقرأ ما بعد ولما فيه. ولما فيه من المبادرة فيها بفوق فوقها في التجلي. قال الصلاة في جماعة أي في جامع. لو لم تأتي بهذه العبارة كيف يفهم هذا التعليل لما فيه من المبادرة بها لخوف فواتها؟ إذا كان مجرد خوف الفوات في البيت أفضل وفرادة أفضل، لكن لما قال في جامع أفضل أي في جامع أفضل منه في المصلى، لما كان الجامع أفضل من المصلى؟ المصلى عادة يكون خارج البلد، مصلى العيد يكون خارج البلد في مكان أفيح واسع يسع الناس، لو خرجوا إلى المصلى يحتاج إلى ركوب ومشي وساعات، وقد تنجلي الشمس وينجلي الكسوف أو الخسوف قبل الوصول إلى المصلى، ولذلك صلاتها في المساجد أفضل من ذهابهم إلى أين؟ إلى المصلى. أتى بهذا التعليل قال نعم. وما فيه من المبادرة فيها لخوف فوقها في التجلي، وعنه في المصلى أفضل. لا خطأ، هذا رواية ثانية عن المذهب في المذهب، لكن الأولى هي الصواب. نعم. وفرادة، يصلونها جماعة ويصلونها فرادة، لذلك الأحناف صلاة الاستسقاء عندهم، صلاة الكسوف للشمس فقط جماعة، أما للقمر يصلونها فرادة، يصلون فرادة أولى. اقرأ. ففرادة جاز أن تصلى جماعة وتصلى فرادة. ما معنى فرادة؟ يصلوها في الناس في منازلهم. الأفضل جماعة، يفهم من آكدية الجماعة وأنه صلى الله عليه وسلم جمع الناس لها، يدل على أن اجتماع الناس في الدعوات أفضل من انفرادهم فرادة كالاستسقاء. إذا خرجوا جماعة وكلهم جاءوا إلى الله عز وجل بانكسار وخشية دعاء فهو أقرب إلى القبول منه لو كانوا فرادة متوزعين، ولذلك تكون الصلاة جماعة مع المسلمين، والمسجد عتيق أقدم وجماعته أكثر، وهو أفضل من المسجد الحادث وأفضل من الجماعة التي هي قلة، وكل ما كثرت الجماعة وقالوا سمع الله لمن حمده. إيش معنى سمع الله لمن حمده؟ أي اللهم استجب لمن حمده. وإذا قالوا في التشهد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وخرجت هذه من قلوب الجماعة فهي أقرب وآكد للقبول ما لو كانوا صلوها فرادا، ولذلك صلاة الجماعة بالكسوف أفضل منها من أن تصلى فرادا، لكن لو صلوها فرادا جائز، قد يتعذر أحيانا الذهاب إلى المساجد لأعذار ما فيصلوها الناس في منازلهم. نعم. وفرادا لأنها نافلة ليس من شرطها الاستيقان، ولم يشترط أهل الجماعة كالنواقض بإذن الإمام وغير إذنه. صلاة الكسوف لا يحتاج فيها إذن الإمام خلاف العيدين والجمعة، لا بد من إذن الإمام في إقامتها. الجمعة كما قدمنا ليس كل جامع يفتتح يقام فيه خطيب يأم الناس يخطب فيهم بدون إذن الإمام، لا بد من إذن الإمام، ولا يكون افتتاح عليه، لأن الإمام يصلي في جامع، فإيجاد جامع آخر دون إذنه منازع لهم، وكذلك العيدين لا تصلى عيد إلا بإذنه، لكن الكسوف ليس كذلك، لا يشترط فيه إذن الإمام. نعم، بإذن الإمام وغير إذنه، لأنها لا بس نافلة. وينادى لها الصلاة جامعة. جاز لك أن تقول الصلاة جامعة، ولك أن تقول الصلاة جامعة، أي الصلاة جامعة في النصب والرفع. النصب على الإغراء، احضروا أو إلزموا أو أسرعوا، الصلاة جامعة. وإذا جعلتها للرفع فإما أن تكون مبتدأ أو خبر لمبتدأ محذوف. الشاهد أن ينادى لها الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة، لكن لا ينادى لها كالفرائض بأذان، لا، بخلاف العيدين على خلاف هل يقال لها الصلاة جامعة أو لا يقال. والصواب أنه لا يقال لها ذلك، لأن العيدين تأتي في أوقات معلومة للناس جميعا، بخلاف الكسوف والخسوف إذا علم الإمام بها أمر المؤذن أن يؤذن أو أحد الناس فيقول الصلاة جامعة في موضع عال يكررها عدة مرات حتى يسمعها القاصي والداني فيسرع إلى حضور الجماعة. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا ونادى الصلاة جامعة، متفق عليه. اللهم صل عليه وسلم. نعم، والأول منصوب على الإغراء والثاني على الحال. الثاني على الأول على الإغراء، يعني يغري الناس بالحضور، أسرعوا أحضروا الصلاة جامعة. أراد يقول مصوب على أن حال، أي حالة كونكم مجتمعين، يفهم منها كذلك مندوبية أو استحباب إن لم نقل بالوجوب في جماعة الكسوف، في جماعة في صلاة الكسوف أن تكون جامعة، بنص الحديث الصلاة جامعة، نعم، تجمع الناس يعني. وفي الرعاية بربطهما ونصفهما. نعم، ووقتهما من حين الكسوف إلى الانتلاء. وقت صلاة الكسوف تبدأ من رؤيتهما إلى أن ينجلي، ليس لها وقت معين، ما يقال أنها في الصباح أو في المساء أو نهارا دون ليلة، في أي وقت حصلت يلجأ الناس إلى الصلاة، هذا معناه يبتدئ الصلاة من حين الكسوف. نعم، ولا تقطع قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، أسند الفزع وهو الإسراع بخوف إلى الصلاة على الرؤية. ولو جاء في وسائل الإعلام أن فلان الفلكي أخبر أنه سيكون في 25 من كذا كسوف للقمر، هل للإمام أن يعلن للناس يقول لهم في 25 اجتمعوا فصلوا، يأمرهم بذلك أو ليس لهم ذلك؟ ليس ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نسب ذلك إلى الرؤيا، نسب هذا إلى الرؤيا، فلا يعتمدوا، لكن لو أخبروا قد لا يكذبون، لأن هذه مسائل ليست من علم الغيب، ليست هذه المسائل من علم الغيب، هي من حسابات. ثم لو علموا أنه سيحصل كسوف بحسابات، لا يفهم إنسان أو يخطر على قلب ضعيف أن فيه إضعاف لهيبة الكسوف في قلوب المسلمين، قد يحصل هذا، قد يحصل هذا، كما لو علمت أن السحاب إنما هي أبخرة تتصاعد من البحار والمحيطات وتصعد إلى السماء فتتكون السحاب فتشاهد طبقة عليا باردة فينزل المطر، قد يقول هذا صحيح، لكن هذا لا يناهض ولا يكسر قواعد السنن الكونية التي خلقها الله عز وجل فيما إذا أراد سقيا مكان معين ومنع السقيا عن مكان معين فينشئ السحاب لتلك البلدة ولا يأتي في سحاب لذلك البلد فينزل الغيث هنا ولا ينزل الغيث هناك، قصدا أن كونها خرجت من بحر ونشأت وكذا لا ينافي أن الله عز وجل ولا يضعف أن الله عز وجل يخلق هذا السبب ليكون كذلك. فمن علم بحساب ما أن الكسوف يحصل كذا أو الكسوف يحصل في اليوم الفلاني، هذا لا يعني لا يضعف ولا ينافي قدرة الله عز وجل، لأن أسباب لا يكون في الدنيا شيء إلا مما جرت به خرق العوائم التي هي معجزات للأنبياء. فأن يحصل ماء من بين الأصابع، وكان يضرب البحر فينفلق بعصا، وكان يضرب كذا يحصل كذا، هذه أمور خارجة عن السنة الكونية، وإلا العادة لا يكون شيء للصالحين وغير الصالحين إلا بسنة. حتى العلاء بن الحضرمي رحمه الله رضي الله عنه حين كان في غزوة من الغزوات ومعه جند المسلمين، فصادفه بحر، فقال اللهم إنا عبيدك مأمورون وخرجنا جهادا في سبيلك، فبسم الله خاض البحر وخاض المسلمون معه البحر، ما ضرهم شيء، لكن دعوا، فقدم ذلك دعوات. والله عز وجل يوم أمر مريم عليها السلام بأن تهز النخلة لأجل أن يسقط عليها الرطب، كان بقدرته سبحانه وتعالى أن يسقط عليها الرطب بدون سبب، لكن لا بد من سبب. وكذلك الآلام يوم يحدث للإنسان قد يصرفها الله عز وجل بدون سبب، لكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرقية أن ترقى ذلك بقراءة وتنفث ذلك، هي من الأسباب. وكذلك الكسوف، الكسوف ما يعلمه الناس هي أسباب، فهذا لا يناهض ولا يناقض أن الله عز وجل علم هذا بسبب فيحصل هذا عند السبب. لكن من قصر علمه ومعرفته على هذا السبب أو أنه استمر على قراءة الجرائد التي غالبا ما يسطر فيها هذه المعاني، ناس ما عندهم رقة ولا خشوع ولا يعرفون الله حق معرفته، فيفتخرون أن ذاك اليوم يحصل فيه كسوف، لا يقوله باضطراب ولا يقوله بخشوع ولا يقوى ولا تنبو تلك الحروف والكلمات على أنها آية من آيات الله يخوض بها العبادة. وإذا جاء المدرس في الدرس وألقى على الطلبة أن هذه أسباب كونية يحصل كذا يحصل كذا، دون أن يربط هذا بعظمة الله وقدرته وتخويف العباد، يخرج الناشي ويستغرب من والديه أن يروح يصلي صلاة الكسوف، ليه؟ هذه أخي كذا، هذه عادة جرح الله كذا، فلا يربط هذا بهذه. قد يحصل هذا لا سيما في المجتمعات التي غالبا الإسلام غير مرتبط بالحياة العملية، وشاهدنا كثير من أبناء المسلمين في غير هذه البلدة، بل حتى مدرسيهم الكبار يستغربون من صلاة الكسوف. أنا سمعت من المدرسين على فطرة ومو قصد يناهض، لكن يقول يستغرب لما هذا، هذا يحصل كذا يحصل كذا، وصلاة الاستسقاء يستغربون منها، هذا من قديم. الشاهد المفروض أن ما يكتب في الجرائد يكتب مع بيان عظمة الله وقدرته وأنها آيات يخوف الله بها من العباد، لأجل أن يعني تنكسر القلوب ويزداد الخوف، يعلم الله ويعلم الناس أن هذه آيات عظام، وأن الله عز وجل أرسلهما للتخويف لا كتخويف الأطفال. لكن هناك شيء مخوف إن لم تنتهوا فسيقع، ولذلك إن لم يلجأ الناس للاستغفار والتوبة فيحصل لهم مكروه والعياذ بالله. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، الحمد لله رب العالمين.